السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح قسم العبادات من هذا الكتاب الماتع النافع المختصر الجليل منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام السعدي رحمه الله عز وجل، ونشرع في كتاب الحج. فيتفضل الشيخ عبدالعزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أطل في عمر شيخنا على طاعتك، واغفر له وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال علامة السعدي رحمه الله: كتاب الحج. نعم، كتاب كما تقدم، أي هذا موضع أجمع لك فيه مسائل الحج وأضم بعضها إلى بعض. والحج في اللغة قال بعض العلماء هو القصد مطلقا إلى أي شيء. تقول حججت البيت أي قصدت البيت، وحججت المدرسة أي قصدت المدرسة. وقال بعض أهل العلم: الحج في اللغة هو القصد لمعظم، لا يقال للقصد حجا إلا إذا كان قصدا لمعظم. وقال بعض أهل العلم: القصد في الحج في اللغة هو القصد المتكرر الذي يقع مرة بعد أخرى. ولا شك أن الحج الشرعي قصد لمعظم وقصد متكرر، فإنه وإن كان فرضا مرة في العمر إلا أنه يستحب تكراره. والحج في الاصطلاح الشرعي قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا إلى الله. قصد بيت الله الحرام الحج، وإن كان يذهب فيه إلى أماكن، إلا أن الأصل فيه هو البيت. ولذلك في الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. فالأصل هو فيه، الأصل فيه البيت، قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك المعلومة التي جاءت بها السنة وبينتها في زمن مخصوص. وهنا يختلف عن العمرة، لأن العمرة قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، لكنه ليس مخصصا ومقيدا بزمن مخصوص، تقربا إلى الله تعالى، لأنه لا يكون حجا شرعا إلا إذا كان بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحج. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، قول الشيخ: والأصل فيه أي الدليل لوجوبه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال العلماء: وهذا من أوكد أساليب الإيجاب، من أوكد أساليب الإجاب أن يقال له كذا، له علي كذا، ولله على الناس. هذا من أوكد أساليب الإجاب. ومعلوم يا إخوة أن فرضية الحج جاءت في أدلة كثيرة جدا، ولكن هذه الآية آكد أدلة الفرضية. وذلك قال الشيخ: والأصل فيه يعني كذا. وهذه الآية تدل على أن الحج فرض مؤكد، ولا شك في هذا، فإن الحج ركن من أركان الإسلام. وقول الشيخ: والأصل فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يفيدنا أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة، لأن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة في عام الوفود، في عام الوفود، فالحج إنما فرض وفي السنة التاسعة على الصحيح من أقوال العلماء. وحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس في السنة التاسعة، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة لمصلحة، وهي أن يعلم الناس بحجه حتى يجتمعوا ويتعلموا منه. ولأنه كان في السنة التاسعة يحج المشركون، ومنهم من كان يحج عريانا، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينذر الناس وينادي فيهم في السنة التاسعة ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وليستدير الزمان على هيئته التي خلقه الله عليها، لأن العرب كانت تعبث بالزمن بما يسمى بالنسيء. وفي السنة العاشرة استدار الزمان كهيئته التي خلقه الله عليها، فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه في السنة العاشرة لهذه الحكم والمصالح العظيمة. نعم. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. نعم، ذكر الشيخ هنا أن أعظم شروط الحج هو الاستطاعة. لما؟ لأن الله نص على هذا في القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأعظم شروط الحج هو الاستطاعة. والاستطاعة فسرها الشيخ في قوله والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة، والناس في الاستطاعة نوعان: قريب من مكة وبعيد عن مكة. والقريب من مكة ضابطه الذي يستطيع أن يسعى إلى مكة على قدميه من غير مشقة زائدة، الذي يستطيع أن يسعى إلى مكة على قدميه من غير مشقة زائدة، وهذا الاستطاعة في حقه هي ملك الزاد، ملك الزاد. أما الراحلة فلا تشترط، لأنه يستطيع أن يسعى على قدميه من غير مشقة. فالقريبون من مكة لا يشترط لاستطاعتهم ملك الراحلة، وإنما المشترط لهم ملك الزاد. أما البعيدون عن مكة الذين يشق عليهم السعي إلى مكة على الأقدام، فإن الاستطاعة في حقهم تكون ملك الراحلة والزاد، بأن يكون مالكا للراحلة نفسها أو مالكا لأجرتها مستطيعا على ركوبها. أن يكون مالكا للراحلة، عنده سيارة مثلا يملكها يستطيع أن يسافر بها إلى مكة، أو مالكا لأجرتها حتى لو ما كان يملك سيارة يمكن أن يسافر عليها، لكن عنده القدرة على أن يستأجر. ولكن له شرط آخر، وهو أن يكون قادرا على ركوبها، لأن الإنسان قد تكون عنده الراحلة لكن ما يستطيع أن يركب الراحلة. لذلك المرأة قالت: إن فريضة الله قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، وعنده الراحلة لكن لا يستطيع أن يثبت عليها لكبر سنه. بعض الناس مثلا ما يستطيع أن يركب الطائرة، يصيبه مرض لو ركب الطائرة، هذا غير مستطيع. فإذا لم تتيسر له وسيلة أخرى غير الطائرة فهذا غير مستطيع بنفسه، فيكون عاجزا عن السعي بنفسه. والزاد أيضا، وانتبهوا يا إخوة، قال العلماء يشترط أن يكون مالكا لراحلة توصله إلى البيت الحرام وترده إلى وطنه. يعني لو حصل أجرة توصله إلى مكة لكن لا يستطيع أن يرجع إلى بلاده، قالوا ما يجب عليه الحج. قال النووي لأن الغربة عن البلاد شديدة، يعني ما يأتي بها الشرع، كون الإنسان يعني يذهب ويجلس في مكة ما يستطيع أن يرجع إلى بلاده، هذا صعب على الإنسان، فهو غير مستطيع، لابد أن يملك دابة أو أجرتها بحيث يذهب إلى البيت الحرام ويرجع إلى بلاده. وأن يملك الزاد في طريقه إلى مكة وفي مكة وعند عودته إلى بلده. فلو فرضنا أنه يجد زادا إلى مكة لكنه لا يجد زادا يبلغه يعود به، فإنه غير مستطيع. واستدل الجمهور على تفسير الاستطاعة بهذا بأحاديث وآثار، منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما السبيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي. ومنها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة. رواه ابن جرير. ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من استطاع إليه سبيلا الزاد والبعير. رواه ابن جرير. وهذه الأحاديث والآثار لو صحت لكانت نصا في تفسير الاستطاعة، إلا أنها كلها ضعيفة، لم يصح منها يعني شيء. لكن النظر الفقهي يؤيد أن الاستطاعة هي ملك الزاد يعني والراحلة. فمن كان بعيدا عن مكة فإنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكة إلا براحلة، والإنسان لا يستطيع أن يسافر إلا بزاد، فدل ذلك على أن هذه هي يعني الاستطاعة. ويشترط في الزاد والراحلة أن يكون ذلك زائدا عن ضرورات الإنسان التي يحتاجها لقيام حياته من الطعام والشراب واللباس، ومن تلزمه نفقته أيضا، عن ضرورات من تلزمه نفقته. ويدخل فيه النفقات الشرعية الواجب على الإنسان والديون، لابد أن يكون ذلك زائدا عن هذا. وهذه تسمى استطاعة بالبدن، استطاعة بالبدن يعني الإنسان يكون مستطيعا ببدنه. وهناك ما يسمى في الحج بالاستطاعة بالغير، أن يكون الإنسان عاجزا عن الذهاب ببدنه لمرض فيه أو نحو ذلك، ولكنه يستطيع أن ينيب غيره، عنده نقود يستطيع أن ينيب غيره، أو يجد من ينوب عنه. فإن كان عنده نقود وجب عليه أن ينيب ما لم يتطوع أحد بأن ينوب عنه. وقد جاء في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم حجي عنه. متفق عليه. فدل هذا الحديث على أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحج بنفسه فإنه يجزئ عنه أن يحج عنه غيره، وأنه يجوز أن تحج الأنثى عن الرجل. وإذا كان يجوز أن تحج الأنثى عن الرجل فمن باب أولى أن يجوز أن يحج الرجل عن الأنثى وينوب عن الأنثى. فهذا يسمى الاستطاعة بالغير. نعم. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر. نعم، من الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا كانت تسافر، أما إذا كانت في مكة فلا يشترط لها المحرم. التي في مكة وتنتقل في المناسك ما يشترط أن يكون معها محرم، وإنما المحرم شرط للمرأة التي تسافر أن يكون معها المحرم في سفرها، أن يكون معها المحرم في سفرها. فإذا كانت المرأة من أهل مكة مثلا فإنه لا يشترط لها محرم. ولو أن رجلا سافر مع امرأته إلى مكة وأوصلها إلى مقر البعثة في مكة ثم رجع لأن عنده عملا ما يستطيع أن يبقى معها في الحج، ثم لما انتهى الحج ذهب إليها وأخذها من مكة، فهذا يجوز. فالمرأة إذا كانت تحتاج إلى سفر فلا بد لها من محرم، وهذا المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. بنسب مثل الأخ مثلا، أو سبب مباح مثل الأخ من الرضاعة، وكذلك يعني العقد مثل مثلا يعني أم الزوجة بالنسبة للزوج وبنت الزوجة بالنسبة للزوج، فإنه يكون محرما لها. ويدل لهذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، قال اخرج معها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فهنا يا إخوة الحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي تريد أن تحج وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هنا فائدة عظيمة، وهي أن الصحابة فهموا من الحديث العموم. وإذا قام الرجل فقال يا رسول الله امرأتي تريد أن تحج وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني الرجل مشغول بالجهاد في سبيل الله، والمرأة خرجت مع من؟ ستخرج مع من؟ مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابيات. والذي يظهر أن هذا كان في حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس. ولا توجد رفقة آمنة على وجه الأرض ولن توجد آمن من هذه الرفقة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج مع امرأتك. فهذا يبين بيانا واضحا أن المرأة لا يجوز لها أن تحج إذا كانت تسافر للحج إلا مع ذي محرم. ولا تكفي الرفقة الآمنة مهما بلغ أمنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل مثلا أنت مشغول بالجهاد وهي صحابية ومع الصحابيات والصحابة لا بأس، ولسنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرفق بالأمة منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يلزم المحرم أن يحج معها ولو بذلت له النفقة؟ الجواب لا يجب عليه، لأن الحج يجب شرعا مرة في العمر، ولو كان يجب عليه أن يخرج معها لوجب عليه مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا بحسب النساء اللاتي عنده. لكن لما دل الدليل الواضح البين على أن الحج واجب مرة في العمر علمنا أنه لا يجب عليه أن يخرج مع المرأة. لكن من كرم الخلق وحسن العشرة والرغبة في الأجر أن يخرج المحرم مع امرأته أو مع المرأة التي هو محرم لها، ولا سيما إذا بذلت له النفقة، فإن النفقة تكون عليها. والشيخ في قوله والاستطاعة أعظم شروطه يشير إلى شروط أخرى يذكرها يعني العلماء. فمن شروط وجوب الحج الإسلام، وهذا شرط لجميع العبادات، والعقل، وهذا شرط لجميع العبادات، والبلوغ، وهذا شرط لوجوب جميع العبادات، لكنه ليس شرط صحة، فلو حج الصبي فإن حجه صحيح. والحرية، وهذا أيضا شرط لوجوب الحج وليس شرطا للصحة، فلو حج العبد فإن حجه صحيح، لكن إذا بلغ الصبي وجب عليه أن يحج ولو حج وهو صغير، وإذا عتق العبد وجب عليه أن يحج ولو كان حج وهو عبد. وقد قال الناظم الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، أي تجب على الفور، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم، بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه خمسة شروط لوجوب الحج. نعم. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج وهو. نعم. قال النووي في هذا الحديث هو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. هذا كلام النووي، يقول هذا الحديث وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. نعم. وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. نعم، ثم أذن في الناس بالعاشرة، أي أعلمهم أنه سيحج في السنة العاشرة، وأشاع هذا بين المسلمين ليتأهبوا للحج معه، وليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم المناسك، يتعلموا منه المناسك. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أعد الشيخ برزي، لا تعجل علينا، لا تعجل علينا، الحديث فيه جمل، أعد من أول. أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير. نعم، قدموا من كل مكان، وجاء في رواية فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فكانوا يزيدون على 100,000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. كلهم يلتمس أن يأتم الناس، أن يأتم برسول الله، أن يأتم برسوله بدون الناس. نعم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. نعم. فهذا يدل على الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية ويعمل مثل عمله، ويعمل مثل عمله. نعم. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم قبل الخروج إلى ذي الحليفة، وبين لهم المواقيت، وقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة، أو 4، خرج من المدينة 5 بقين من ذي القعدة أو 4، وساق هديا. نعم. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم. في ذي الحليفة، وهي قريبة من المدينة جدا، ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد ابن أبي بكر. وانظروا إلى الهمة في الخير وفي طلب العلم، امرأة حامل في أيامها الأخيرة تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج في سفر يأخذ 9 أيام على بعير أو على الأقدام، 9 أيام، ومع ذلك تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبقى في المدينة. انظروا إلى علو الهمة. قال العلماء خرجت لتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، نحن يبذل لنا العلم ويقدم لنا العلم، ويأتي المشايخ والعلماء وطلاب العلم، ومع ذلك نتكئ في بيوتنا ولا نحضر ولا نحرص، هذا والله هو الخسرة. هذه همة السلف الصالح رضوان الله عليه، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع لأنها أصبحت نفساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي، وهذا غسل الإحرام لأن هذا الغسل لا ينفعها شيئا، هي لازالت نفساء، فدل هذا على أن المحرم عند إرادة الإحرام يستحب له أن يغتسل ولو كانت المرأة حائض ولو كانت نفسا، يستحب له أن يغتسل، وهذا أحد الأدلة. واستثفري، الاستثفار أن تضع المرأة ما يمنع انتشار الدم على ملابسها أو بدنها أو على الأرض، وكانت المرأة قديما تشد خرقة على الموضع، تأخذ خرقة عريضة وتشدها على الموضع بحيث يقل خروج الدم، واليوم النساء يستعملن ما يستعمل في هذه القضية. وأحرمي، وأحرمي هذا دليل على أن الحائض أو النفساء إذا مرت بالميقات وهي مريدة للنسك يجب عليها أن تحرم، يجب عليها أن تحرم، وأن الحيض والنفاس لا يمنع انعقاد الإحرام، فما دام أنها مريدة للنسك فإنه يجب عليها أن تحرم. وفي سؤال أسماء، وفي سؤال أسماء بنت عميس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا السؤال دليل على مشروعية أن يسأل الحاج عما يشكل عليه، على مشروعية أن يسأل الحاج عما أشكل عليه، وعلى مشروعية أن تستثفر النفس والحائض، وكذا من يخرج منه ما يلوث مثل الذي به سلس بول أو نحو ذلك، يشرع له أن يتخذ ما يمنع تلوث بدنه وثيابه والأرض بهذا الذي يخرج منه. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيجاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، في مسجد في ذي الحليفة، وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، حيث جاءه آت من ربه فقال صل في هذا الوادي المبارك، صل في هذا الوادي المبارك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ولم يشرع صلاة خاصة للإحرام، لكنه صلى الظهر، ولذلك يستحب أن يكون إحرام المحرم بعد صلاة مشروعة، مثل أن يصلي الفرض ثم يحرم، أو يصلي الوتر إن كان بعد العشاء ثم يحرم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للإحرام، ليس للإحرام صلاة تخصه. نعم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل القصواء هي التي قطع طرف أذنها، التي قطع طرف أذنها تسمى القصواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ناقة تسمى القصواء. نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. نعم، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء يا إخوة مكان مرتفع فوق الميقات، الذي ذهب إلى المدينة ومر بذي الحليفة يعرف هذا. هناك مكان كأن الميقات في أسفل، وفي مكان كأنه نصف دائرة فوق الميقات، عليها الآن مستشفى أمام السجن، ثم عن اليسار هذا المكان هو البيداء، المكان المرتفع. يقول جابر رضي الله عنه: أهل حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. من أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض أهل العلم: أهل من المسجد، بعد أن صلى أهل. وجاء في ذلك بعض الروايات إلا أن فيها ضعفا. وقال بعض أهل العلم: أهل لما استوت به دابته عند باب المسجد، وهذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات كما في رواية جابر رضي الله عنه هنا أنه أهل لما استوت به راحلته على البيداء. ومن أهل العلم من جمع فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد الصلاة فسمعه من سمعه، ثم لما ركب دابته واستوى على دابته أهل فسمعه من سمعه، ثم لما ركب على البيداء أهل فسمعه من سمعه، فنقل كل من سمع. وورد في هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن فيه ضعفا. والذي ظهر لي والله أعلم من دراسة الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته، ثم لما ركب البيداء أعاد الإهلال وسبح وحمد وكبر وهو على البيداء. فهذا الذي يظهر أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. أهل بالتوحيد. وفي هذا أهمية التوحيد في الحج، وأن يشعر العبد نفسه بهذا الأمر العظيم. والتلبية كلها توحيد خالص، التلبية كلها توحيد خالص. والتلبية شعار الحاج، ويسن أن يكثر منها، وأن يرفع الرجل صوته بها. نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي أن الناس كانوا يزيدون، فمنهم من يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ومنهم من كان يقول لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فدل ذلك على جواز الزيادة في التلبية ما دام اللفظ صحيحا. فلو زاد المسلم في التلبية فلا بأس، لكن ما الأفضل؟ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان أحيانا يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، هذا الأفضل في التلبية. وإن زاد ما جاء عن بعض الصحابة أو زاد ألفاظا صحيحة فلا حرج، يجوز، ولكن الأكمل والأفضل تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم، وفيما قدمناه أن الأفضل هو هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأحيانا يقول لبيك إله الحق. نعم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. نعم، وفي رواية قال ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ بها صراخا، لسنا ننوي إلا الحج، لا نخلطه بعمرة، لا نخلطه بعمرة. وفي هذا أن أكثر الصحابة، أن أكثر الصحابة ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لأن العرب في الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في الحج أفجر الفجور، أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، فأكثر الصحابة على علمهم السابق الذي كان الناس يقولونه ما يعرفون العمرة في أشهر الحج، لكن ثبت بالروايات أن منهم من كان يعرف وأهل بالعمرة، ومنهم من أهل قارنا. فالناس عندما انطلقوا من المدينة منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بعمرة وحج، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، وقال لبيك عمرة في حجة. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن. نعم، وفيه أن السنة والأفضل لمن وصل مكة أن يبدأ بالطواف، أن يبدأ بالطواف. نعم، إذا وصل مكة ليلا سن له أن يبيت خارج مكة وأن يدخل مكة نهارا، وليس هذا بواجب، ولا سيما في هذا الزمان الذي تيسرت فيه الأمور، لكن إذا تيسر له أن يبيت خارج مكة ويدخل في النهار فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل فإنه يا إخوة لا يلزمه أن يذهب مباشرة للطواف، له أن ينام وله أن يرتاح، لكن السنة هي المبادرة، السنة هي المبادرة بالطواف. وفيه أن الطواف يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود، يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود. وفيه أيضا مشروعية استلام الحجر عند الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تقبيل الحجر الأسود، ثبت عن تقبيل الحجر الأسود، وثبت عنه استلامه باليد، وثبت عنه استلامه بالمحجن مع تقبيل رأس المحجن، وثبتت عنه الإشارة إليه، يشير إليه بيده اليمنى، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطاف سبعا، فطاف سبعا، هذه الجملة الذي يظهر ليس والله أعلم أنها ليست في مسلم، ليست عند مسلم، وإن كانت يعني ثابتة، وهذا هو طواف القدوم، للقارن والمفرد، طواف القدوم للقارن والمفرد. أما من نوى العمرة هذا طواف العمرة، لكن بالنسبة للقارن والمفرد هذا طواف القدوم، وهو سنة عند جمهور العلماء. طواف القدوم سنة عند جمهور العلماء لحديث عروة بن المضرس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بشيء فاته قبل الوقوف بعرفة. والعلماء يقولون حديث عروة بن المضرس أصل في أن كل ما تقدم عرفة سنة. نعم السعي ركن، ولكنه لا يلزم أن يكون قبل عرفة، يمكن أن يسعى قبل عرفة ويمكن أن يسعى بعد عرفة، هذا إذا كان مفردا أو قارنا، إذا كان مفردا أو قارنا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في المسجد، فلا طواف إلا في المسجد، فلو أن الإنسان طاف حول المسجد فهذا ليس بطواف، حتى لو طاف 7 أشواط كاملة يدور حول المسجد فإنه لا. يعني لو فرضنا أن الإنسان جاء في راسه قال أنا بأخذ سيارتي وألف الدائري حول المسجد 7 أشواط، ويجوز الطواف راكبا، يجوز الطواف راكبا، فأنا بركب سيارتي وألف حول المسجد الحرام 7 مرات، نقول هذا ليس بالطواف. شرط الطواف أن يكون في المسجد، ولذلك الطواف في المسعى قديما لا يجوز، الطواف في المسعى قديما لا يجوز ولا يصح، لأن المسعى كان خارج المسجد، وكان بين المسعى والمسجد سوق. أما اليوم فالذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان لو طاف في المسعى فإن طوافه صحيح، لأن المسعى أصبح في داخل المسجد، في داخل المسجد. لكن لو أن الإنسان تجنب الطواف في المسعى، لأن بعض أهل العلم يقولون لا يزال المسعى خارج المسجد حكما، فهذا أحسن. لكن لو طاف في المسعى خاصة عند الأماكن التي تضيق فيتوسع الناس إلى جهة المسعى فإن طوافه اليوم صحيح. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف داخل المسجد. نعم. فرمل 3 ومشى 4. فرمل 3 أي 3 أشواط، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز المناكب. سرعة المشي مع تقارب الخطى، يعني ما هو جري، تتقارب الخطى مع السرعة وهز المناكب. والمقصود الإشارة إلى النشاط، أن الإنسان نشيط قوي، لأن هذه المشية أو هذا الرمل إنما يدل على النشاط والقوة، يدل على النشاط والقوة. فرمل 3 ومشى 4، فرمل 3 ومشى 4. وفيه أن السنة في الطواف الرمل في الأشواط 3 الأول كلها، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا الذي استقرت عليه السنة. طيب لو فاته الرمل في شوط فهل يقضيه؟ الجواب لا، لأنه لو فعل سيخالف السنة من الوجهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 ومشى 4، فالشوط الرابع مشى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلنا يرمل فيه لخالف السنة في هذا. إذن الرمل إنما يكون في الأشواط 3 الأول، وأما الأشواط 4 فإنه يمشي فيها. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، ثم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم، وقرأ هذه الآية، وهل قراءته صلى الله عليه وسلم هذه الآية من باب الذكر أو من باب البيان؟ قال بعض العلماء من باب البيان، يعني لماذا أصلي هنا؟ لأن الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال بعض العلماء أنه من باب الذكر. ما الفائدة؟ إذا قلنا إنه من باب البيان فإنه لا يسن للمصلي إذا أراد أن يصلي خلف المقام أن يقرأ هذه الآية، وإذا قلنا إن هذا من باب الذكر فإنه يسن لمن أراد أن يصلي خلف المقام أن يقرأ هذه الآية. والأمر واسع. نعم. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. نعم، صلى ركعتين، وهذه السنة لمن طاف سبعة أشواط أن نصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإن لم يتيسر له صلى في أي مكان. إن لم يتيسر له أن يكون خلف المقام فإنه يصلي في أي مكان. نعم. ويقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. نعم. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن واستلمه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منه، وهذا في طواف القدوم، ذهب إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الركن فاستلم. انتبهوا لهذه السنن ان تيسرت بعد صلاة الركعتين في طواف القدوم يسن أن يذهب إلى زمزم ويشرب منه ويصب على رأسه، ثم يعود إلى الركن فيستلمه من غير تقبيل، إنما هو استلام. هذا في طواف القدوم إن تيسر له. ولعلنا نقف هنا، وبعد الأذان إن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل ما في هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد سيدة الخلقين أمات الله. نعم. يقول السائل حفظكم الله، يا حبذا لو حدثتمونا بشيء من مناقب الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله. الله المستعان. الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله من مشايخنا، وقد درسني في الجامعة الإسلامية في المعهد الثانوي، وكان من ملازم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من أتقن الناس لحفظ القرآن، كان شديد الحفظ قوي الحفظ للقرآن، حتى أنه كان الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله يقول لا أطمئن في صلاتي إلا إذا رأيت الشيخ عبد العزيز الشبل خلفي، وكان من أهل الصف الأول في المسجد النبوي، لا يفقد في الصف الأول أبدا، خلف الإمام دائما رحمه الله رحمة واسعة. كان رقيق القلب قريب الدمع، كان إذا حدثنا عن الصحابة رضوان الله عليهم يبكي بكاء شديدا. كان لطيف العبارة، لطيف التدريس، كان يدرس في المسجد النبوي، وقد رأيته يدرس ولا أحد أمامه، جاء إلى الدرس ما وجد أحدا، أخذ يدرس إلى العشاء يشرح، لأن هؤلاء العلماء يبذلون ما عليهم، ما ينظرون إلى الجماهيرية ولا إلى الأعداد، ولا المهم عنده أن يبذل ما عليه، فيدرس ويعلم. وهذا صنيع العلماء، حتى ذكرت أنا مرة لبعض الإخوة أن بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخبروني أن الشيخ في أول أمره كان إذا أراد أن يدرس لا يجد إلا المؤذن، فيأمره بأن يجلس ويشرح له. وهذا في الحقيقة مما يبعث الهمة في نفوس طلاب العلم. والشيخ عبد العزيز الشبر رحمه الله، ولا أزكي على الله أحدا، جمع بين العبادة والعلم، وكان من أهل الليل مع التواضع الشديد، فكان شديد التواضع رحمه الله. درسني في المعهد الثانوي، وأكرمني الله بأن يدرسني ابنه عبد الرحمن الشبل في الكلية، وكان مثل أبيه، من خيرة من صحبت. درسني العقيدة في كلية الشريعة، وكان صاحب عبادة، رأيناه مرارا يتخفى ليصلي صلاة الضحى، حيث يكون عنده دروس في الكلية فيحرص على أن يصلي صلاة الضحى. ثم بعد أن تخرجت زاملته في كثير من الأعمال، وكان شديد التواضع حتى يعاملني كأني الشيخ وهو التلميذ. ومات شابا رحمه الله رحمة واسعة، وهو من خيرة من صحبته من الناس رحمه الله رحمة واسعة، ورحم والده. والحقيقة يا إخوة، إن من العبرة أن نعلم أن الخير في عبادة الله، وأن الخير في التواضع لخلق الله وحسن الخلق معهم، فينبغي أن نصدق مع الله ونتقرب إلى الله ونقوم بحقوق خلق الله ونحرص على حسن الخلق وأن نلين مع أهلنا ونميل إلى ما يميلون إليه ما لم يكن فسادا أو حراما. ومن فعل هذا كان من أسعد الناس وأصلح الناس، وقد رأينا أثر هذا في مشايخنا علمائنا، ومنهم الشيخ الشبل رحمه الله وابنه الشيخ عبد الرحمن الشبل رحمه الله. نعم. يقول السائل حفظكم الله، من فضل الله علي أنه مات الوالد والوالدة وهم راضيان عني، وبعد موتهما دائما يطاردني شبح التقصير في برهما، فما نصيحتكم؟ سأل الله أن يرحمهما. وأبشر، أبشر، ما دام قد مات راضيين عنك فأبشر واترك وساوس الشيطان، ولكن اعلم أن البر لا ينقطع، ادعو لهما وأكثر من الدعاء لهما، ولا تنسهما أبدا في دعائك، وتصدق عنهما، وكن ولدا صالحا إذا رآك الناس دعوا لوالديك واترك وساوس الشيطان، فإن الشيطان لما فاته أن تعق والديك أراد أن يحزنك بعد موت والديك، فاترك الوساوس واحمد الله أنهما قد مات راضيين عنك، واجتهد في برهما بعد موتهما. ومن البر والإحسان أن تصل أصدقاءهما، وأولى من ذلك أن تصل أقاربهما. احرص رعاك الله كل ولد، كل ولد من البر والإحسان أن يصل أهل ود أبيه، الأقارب والأصدقاء. إذا علمت أن أصدقاء لأبيك كان يودهم ويزورهم زرهم وصلهم وأحسن إليهم، وإذا علمت أن هناك صديقات لأمك فأرسل إليهن الصدقة والإحسان والهدايا، فإن هذا من أبر البر. ويغفل عن كثير من الأبناء، كثير من الأبناء يغفلون عن هذا البر. فاحرص وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله. نعم. شيخ حسن الله إليكم، هذا السائل يقول: نحبكم في الله، والسؤال هو: إذا ردنا الحجة أو العمرة هل لنا أن نأخذ الخادمة معنا رغم أنها من غير محرم، أو أننا هل نأخذ الخادمة معنا مع أنها ليس لها محرم، ونأخذ بقول من يقول أنه يجوز مع الرفقة الآمنة، لا سيما أننا إذا تركناها في المنزل بمفردها توجد مفسدة عظيمة لأن نخشى عليها أن ترتكب أمرا، وبارك الله فيكم. نعم، الخادمة هي مع أهل البيت ومن أهل البيت، ويحتاجها أهل البيت في الحضر والسفر، وما دام أنكم استقدمتموها أصلا بلا محرم، فإن الذي يظهر لي وأفتي به وأسأل الله أن يغفر لي جرأتي أنه يجوز أخذها إلى العمرة والحج، لأنها أصبحت من أهل البيت، ولو تركت لترتبت مفاسد عظيمة، فتؤخذ مع الأهل ولا حرج في هذا الأمر، إلا إذا كان بعض أهل البيت يبقون فتترك معهم، لكن إذا كان أهل البيت جميعا سيذهبون فإنها من أهل البيت وتؤخذ يعني مع أهل البيت فيما ظهر لي بعد دراسة هذه المسألة. نعم، جزاكم الله خير شيخ، أحصل عليكم حان وقت الإقامة. لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.